واحد مع نجم المحافظة الشرقية وعلى مركز مدينة القمح قبيلة القارق الشيخ محفوظ محمد صابر الإذاعي المعروف واللامع الشهير والمقيم المعالي مركز مدينة القمح يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم النبي انت حلو ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ونعم الأداء ونعم الفن وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وناديناهم صراطا مستقيما Thank you. الله اكبر. جميل يا اخي والله. Oh, الكبار دي عم تعليم تحلو والله العظيم نور شباقي عشان باشي الله اكبر ذلك الفضل من الله لا اله الا الله الله اكبر برج البخاطر تعليق جهاز ذلك الفضل من الله على فضل الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله رجل تعالى رجل الله اكبر يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات مشبع وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا الله يتجلى عليك هذا القبول يا سيدي الله النبي انت منور النبي من يقاتل في سبيل الله تجلى عليك وليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا يا ابني يا رومانسي ايه الظرافة دي يا اخي ايه الرومانسية في الاداء دي يا اخي حاجة جديدة خالص اكل يا اخي الله اكبر ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نعطيه اجرا فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا وليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة قمة يا أخي وفوق القمة كمان كمان كمان يا ليتني كنت معه. ولا لهم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اللهم صل على نور على نور والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وأكبر وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين قالوا ومن يأبى يا رسول الله